بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب غزوة الهند. هو باب هي عدينت يعني العدين دولانك هندي يعني لغو دولو عدينتيسي أي أبابيها ما فضليس عدينتيسي أبابيها. وبالإسناد قال أخبارك غزوة الهند غزوة التركي حيابها وتلمامي دونو وحيابها ملاحمت مرك آخر زمانك إيا لغارو دقال لذا مرك إيمان آيو النبي صلى الله عليه وسلم أو تلمامي إيو حيابها سأيام مرك أو ربائن وكهدلو. وبالإسناد قال أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا زكريا بن عدي، وهو زكريا ابن أبي عدي، قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن سيار قال، أي زكريا قال ذا المركب فاعل كذا وزكريا بن عدي. وأخبرنا هشيم، مرك هشيم حكو عطفين هاي عبيد الله وزكريا بن عدي أي الله بشيخ حديثك كم مقلي عبيد الله بن عمرو إيو هشيم لبدا الشيخ ليه عن سيار عن جبر بن عبيدة ويقال جبير نواليه جبر بن عبيدة وهو مقبول روى له النسائي ابن حجر سيساس ويري ومقبول ويري ابن حبان وباتوثيقي، لكن الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال وحا ويري جبر أو جبير بن عبيدة عن أبي هريرة بخبر منكر لا يعرف من ذا لقران ما يري ومجهول مرك وحديثه وعدنا بغزوة الهند وكان حديث كان تلمامي. وقال عبيد الله عن جبير أي عبيد الله سيع عن أبي هريرة قال وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحنوية بوهي غزوة الهند هند دولان كذا فإن أدركتها هدي أن سوغارو أنفق فيها نفسي وحنكب حين يا نفس الديدة ومالي يمال كيغا فإن أقتل هدي لإدلو كنت من أفضل الشهداء وحان أهانا يا شهداء كو أفضل قبضا وإن أرجع هدان صلى أبتنا فأنا أنيق أبو هريرة المحرر أبو هريره الحريان والنار تلقى حريي معنى marka in naarta laga xoreeyo asaasu ku ogaan kara in nabigu u sheega laga yaabo waan iimaana ba xadiidka thawban ayay ku jirtaa qofkii marka soo laabtana in naarta laga xoreeynaayo oo yaani duulanka cidii gashay naarta laga xoreeynaa iimaan doonto. tayib fa ana abu hurayra al muharrar ay al mu'taq min an nar kan yaani naarta laga xabu hurayrihi naarta laga xoreeyaan noqona حديث كما كان إنك جهالة كسوغانتها أي كل جيرو ضعف با كل جيرو. وبه قال حدثني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يزيد هو ابن هارون قال أخبرنا هشيم قال حدثنا سيار أبو الحكم عن جبر بن عبيدة عن أبي هريرة قال وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحنوية وهي غزوة الهند فإن أدركتها هدان سوغار أنفق فيها نفسي ومالي نفس الدين مالك يقب حياء وإن قتلت أدين لإدين كنت أفضل الشهداء بأن هانيا وإن رجعت هدان صون نقضنا فأنا أبو هريرة المحرر أبو هريرة نارتا لغا حريا نحياني أمرك جبري أمبا كجر الرواية عن طبعا جبر بن عبيدة. وبه قال أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم قال حدثنا أسد بن موسى وأسد بن موسى ابن إبراهيم الأموي أسد السنة صدوق يغرب وفيه نصب ساس ابن حجر قال حدثنا بقية قال حدثني أبو بكر الزبيدي abubakarkan marka maxamed ibn alwaliid uu la dhashay, waa ninkana uu ka warinaayo abubakar azubaydi, isaga marka waxaa ku jiro dacfi baa ku jiro, oo magaciisa samsuum ayaa la yidhaha. Abubakar waa kunyo, magaciisu waa samsuum, waana majhuulu lxaal, waa majhuulu lxaal. عن أخيه محمد بن عن أخيه محمد بن الوليد وهو ثقة الزبيدي معروف عن لقمان بن عامر وهو الوصابي الحمصي صدوق عن عبد الأعلى بن عدي وهو الحمصي ثقة البهراني عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عصابتان لبكوا حوض من أمتي كواس أمدي إذا كمد أه أحرزهم الله الله وكإلاليه من النار بكإلاليه عصابة كوح تغزو الهند هندي أدو ليسو هندي أدو ليسو ومركا الدعوة دي دينتي يساكو قارسينيسو دولان مشاكو تغاي وعصابة يكوح تكون مع عيسى بن مريم عيسى مع عيسى أهان عيسى عليه السلام حديث كان مركا إذا كان حاكجر أبو بكر الزبيدي ومجهول الحال بقية من الوليد نواكجر لفتي سواربا كجر إن كستو حدثني وهذا أساق ليه لكن لبذو ذا بوال متابعي أبو بكر الزبيدي إيا بقية لبذب حديث كان حسن واي بالمتابعة يو حسن كيهي آدنا متابعات كاسوحا أشياء دروق دي سنة آد أتلمامي شيخ الألباني في الصحيحة مجلد كأفراد مالها سنة جزء كأفراد مالها سنة فلان. طيب قا مركا الحديث كان دنبان مركا حديث حسن وحانا لقى قادنا يا مركا يعني غزوة الهند فضل إنو كسو أروري لبضا هورا لكن جبر جبر ابن عبيدة يا كجر ضعف أو كجر. قال باب غزوة التركي والحبشة تركيغا دولانكودا iyo walxabasha iyo xabasho at-turku marka la yiraa turkiga waxaa loo jeedaa qoom oo xadiidku ba tilmaami doono kuwan hadda halkan degan ee turkiga la yiraahdo meeshan marka Asia al-Wusta la dhaho ama Yurub taan soke kuwan degan ee hadda yacni aad magacaas turki ugu caan baxay ma laga wado at-turk waxaa loo jeedaa yacni dadka bariga fog jira oo indha yarta oo indha yarta saasaana marka xadiidka tilmaantooda ka muuqato way dhici kartaa marka dad kale intay guurguursadeen si isku markaas yacni bedelay inay yihiin kuwan oo asalkoodii kuwaas oo ahaa binaan cala dalikana turki loo yiri waa suuragal eeda lafteeda. Tayib waayo waxyaaba malaamix ka dhaxaysa waa iska jirtaa. Tayib saan arkaynaba walxabashati iyo xabashada. طيب حبشدنا دلكي اصحابته اي مركي هور اسو هجرودين ومعروف كاو. وبه قال اخبرنا عيسى بن يونس هو ابو موسى الرملي صدوق ربما اخطا قال حدثنا ضمره وهو ضمره بن ربيعه صدوق يهم قليلا عن ابي زرعه السيباني وبالسين بالسين المهمله عن ابي زرعه السيباني يحيى بن ابي عمرو الحمصي ثقة. طيب وروايته عن الصحابة مرسلة عن أبي سكينة سينك وقذية أبو سكينة الحمصي قيل اسمه محلم مختلف في صحبته أبو داود النسائي بأوريان رجل من المحررين من دكاء عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حكوري قال لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم النبي ومركه أمري بحفر الخندق خندق قدديسة عرضت لهم صخرة رجح أي أصوبا بحضي حالت بينهم وبين الحفر وكلا تيدي وكلا دحق شيء أيها يقددي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي واستاج وأخذ المعول قروين تبوقاتي فوضع رداءه بسارتيس يعني قويس كوري وكور كوتو معنى أيو لغي ناحية الصخرة ناحية الخندق قدك قيس كيس أيو مرادة كوري أي مركا يعني رنكيس ساري وكود دبولي imaamada waxa uu ahay yani go-a kore ayuu khandaqii ama godkii geeskiisii buu dhigay. Wa qaala, wuxuu yidhi, tammat kalimatu rabbika sidqan wa cadla laa mubadila likalimaatihi wahuwa samiicu lcaliim. Aayaddaas u akhriya. Fanadara, marka waa ku buftay. Fanadara thuluthu lxajari, dhagaxa saddex meelood meel ayaa yacni dhacay. Wa salmaanu lfaarisiyuna qaa'imun yandur, salmaan lfaarisina uu taagan yahay u fiirinayo. Fa baraqa maca darbihi, garaacistiisa waxaa la ifay. Fa baraqa maca darbati rasuulillahi sal lau salam, nebiga dhufashadiisa waxaa la ifay barqatun, hilaac yaa la ifay. Thuma daraba athaaniyata, markii labaad ayuu ku dhuftay. Wa qaala, wuxuu yidhi, haddana tamat kalimatu rabbika sidqan wa cadla laa mubadila likalimaati wahuwa samiicu lcaliim. Fanadara thuluthu aakharu, saddex meelood meeshii kale ayaa dhacday. Fa baraqat barqatun, waxaa iftay hilaac. Fara'aha salmaanu, salmaan waa arkay. Thuma daraba thaalithata, ayuu ku dhuftay. Wa qaala, tamat kalimatu rabbika sidqan wa cadla laa mubadila likalimaatihi wahuwa samiicu lcaliim. Wanadara thuluthu lbaaqi, thuluthkii haray ayaa dhacay. Wa kharaja rasuulullahi sal lau slam, nebiga waa baxay. Wa akhada ridaa'ahu, go-iisii buu qaatay. Wa jalasa, waa fariistay. Qaala salmaanu, wuxuu yidhi, yaa rasuula allah, ra'aytuka, waxaan ku arkay. Xiina darabta, markaad dhufatay. Maa tadribu, waxaad dhufanaysay. Darbatan, halmar dhufasho. Maa tadribu, ma dhufanaynin darbatan dhufasho. Ilaa kaanat macahaa barqatun, ilaa waxaa maceeda ahayd oo la jirtay hilaac, iftiin. Qaala lahu rasuulullahi sal lau slam, nebigu wuxuu ku yidhi, yaa salmaanu, salmaanu, ra'ayta dalika, ma aragtay. Fa qaala, ii waladii bacathaka bilxaqi, haa buu yidhi, allii xaqu ku soo bixiyaan ku dhaartay yaa rasuula allah. Qaala, fa innii xiina darabtu darbata aluulaa, markaan ku dhuftay, ruficat lii madaa'inu kisraa, kisraa magaalooyinkiisii ayaa la iisoo kor yeelay. Wamaa xawlahaa, iyo agagaarahooda. Wa madaa'inu kahiiratun, iyo magaalooyin badan. Xataa ra'aytuhaa bicaynaya, ilaa aan labadeedii indhood ku arkay. Qaala lahu man xadarahu, dadkii la joogay ayaa wuxuu ku yidhi, min asxaabihi, yaa rasuul allah, udcu llaha, alla ii bari, an yaftaxahaa calaynaa, inuu korkeenna ku furo. Wayughannimanaa daraariyahum, maxastoodana annaga uu ghaniimo noo siiyo. Wayukhariba biaydiinaa bilaadahum, bilaadoodiina innaga gacanteenna inay ku qaraabto. Fadacaa rasuulullahi sal lau slam bidalika, nebigu sidaa ayuu marka ugu duceeyey. Thuma darabtu darbata athaaniyata, mar labaadan dhuftay. Faruficat lii madaa'inu qaysar, baa la iisoo kor yeelay. Wamaa xawlaha, qaysar waa boqorkii ruum iyo meelaha magaalooyinka agagaarahiida. Xataa ra'aytuhaa bicaynaya, ilaa aan ku arkay. Qaaluu, yaa rasuul allah, wuxuu yidhi, rasuul allow, udcu llaha, an yaftaxahaa calaynaa, alla noo bari inuu korkeenna ku furo, annaga aan nagu guuleeyo. Wayuqannimanaa daraariyahum, wayuqariba biaydiina bilaadahum. Fadacaa rasuulullahi sal lau slam bidalika. Takriibku hadda waxay tahay, haddii meesha dagaal lagu galo ee markaas laga adkaado, qoladii marka laga adkaaday meeshiina haddii lagu dagaalamay, kharaab waa imaanaya, waa kharaabaya dabcan. Takriibka noocaas iyo kharaabkaasna qof walboo dagaal galo yani waa ku dhacaya sidaasna. Hadda marka maahan in nebigu iyo asxaabtiisu inay dhulka kharibaan un inay iska rabaan, bal dhulku haddii si yacni aan dhib lahayn uu kaga soo wareegayo gaalada, ee markaa in la takriibiyo maba loo baahnaba, bal dadkii muslimiinta ahay baa hadhow laga kharaabinaa markaas. Thuma darabtu thaalithatan, ku dhuftay. Farufiat lii madaa'inu lxabasha, la iisoo kor yeelay. Wamaa xawlaha min alquraa, xataa ra'aytuhaa bicaynaya. Qaala rasuulullahi sal lau slam cinda dalika, meesha agteeda ayaa nebigu wuxuu yidhi, dacu lxabashata, xabashada ka taga, maa wadacuukum, intay idinka tegayaan. Riwaayana waxay leedahay, utruku lxabashata, xabashada ka taga, maa tarakuukum, intay idinka tegayaan. Waa isku macna. Marka maxaa laga wadaa marka xadiidka manduuqiisa wuxuu tusayaa, dacuu lxabashata maa wadacuukum. Haddii ay yacni manduuqa xadiidku wuxuu tusayaa yani inta ay dhaafayaan muslimka in ayagana la dhaafayo, amarka manduuqa saas waay. Mafhuumkiina muxuu noqona? Haddii aynan muslimiinta ka tegin oo ayaga ay muslimka dhibaayaan oo dhibaataynayaan ay yani soo weerarayaan, markaas markaasi in laga taga meeshii ma taalla. Marka ila ka tegistooda waxaa lagu xiray intay ayagu muslimka dhaafayaan. Haddii ayagu aynan dhaafin, marka muslimku ka tegid male iyaga, marka waa la iska difaaca. Saa darteed marka culimmadu waxay ka qaateen meeshan xabashadu ayaga marka dagaalkoodu, dagaal cudwaankooda layskaga difaaco, bis unbuu noqonaa. Ee dagaal marka iyaga weerar loo tago oo iyaga marka iyagoon waxba samaynin ama muslimka aan waxba ula imaanin in layska weeraraayo maya. Abu Daawud tabwiibkiisuna saasuu ahaayo baabu nahyi can tahyiiji lxabasha, saasuu Abu Daawud baabeeyey iska reebidda layska reebay xabashada in la kiciyo iyagoo iska joogo oo iska hurdo oo aan wax dhibaataa markaa muslimkii ku haynin in ayaga la doondoonto, taas marka in la reebay. Laakiin hadday adigu meeshaadii ku dhex jiraan oo calooshaadii ku dhex jiraan oo adiga mar walba makri iyo kuu maleegayaan, de waa iska celine, markaas difaac waa leeyihiin iyaga. Laakiin waxay u dhigaan si kale xadiidkan xabashada laftooda nasaaradaasi qal yacni waxay isku dayaan inay muslimka ku seexiyaan, ay kafle ay uga ay ku keenaan ay ku sameeyaan. Maray ahayd 1948-dii ayaa jariidad waxay qortay meelahaas Addis Ababa ay kasoo bixi jirtay waqtigaas 1948-dii, yaa waxay qortay axaadiis mawduuca iyo kana isku dareen. Markaasay waxay yidhaahdeen dacu lxabashata maa wadacuukum utruku lxabashata maa tarakuukum ayaa la yidhi. Markaas waxay rabaan iyaga iyo beriga, markaas yacni waxaa aada dagaal uga dhexeeyay muslimka iyaga un la degan. Markaasa waxaa dhacday, waxay lahaayeen marka war dadkan mamlakadii xabashada ha faafto yaanana lala dagaalin, oo dhulkii muslimiinta ha ku faafto, yacni ha hoos yimaadaan nasaaradaas. Xadiidkanna wuxuu tusaa inaydnan dagaalamin, saasay iyagu u dhigaayeen. Markaas culimmadii marka meelahaas joogtay oo muftiyaalka ka ahay iyo yaa markaas xataa wax ka qoray oo ka jawaabay yacni jariidadaas, marka yacni naqdi wax ku sameeyey Ibraahim Almukhtaar nin la yiraahdo oo dhulkan Eritrea mufti iyo ka ahaa jiray waqtigaas 1940-gii, yaa marka fatwo iyo ka qoray oo waxaas. Marka xadiidka kale isagu wuxuu leeyahay qoom yacni nebiga wuxuu yiri bay leeyihiin Ethiopia qoom barakaysan waaye iyo wax noocaas oo kale dhigdhigeen, kaas wax ka jira male, waa mawduuc mawduucnimadana waa ka daahirsan, waa ka muuqataa. Ayib muhiimku marka sababku marka maxay tahay dacu lxabashata maa wadacuukum nebigu u leeyahy sal sla sindiga, iyo culimmada qaar waxay leeyihin dhulkoodu dhul buuro badan oo dhib badan waaye, weerarkiisu uunan sahlanayn. Inta badanna marka da xabasho iyo la yidhaahdo nasaarada kuwa ah loo jeedaa, iyaguna waxay degi jireen dhulka buuraha sii fiiqan ayay degi jireen, dhulkan xeebaha u dhow, dhulkan mabaad muslimiin unbaa deganaa jiray, oo dhulkan marka Zaylac ayaa layska wada dhihi jiray. Marka wuxuu leeyahay marka maadaama dhulkoodu dhul aad buuro wacir ah yaa ku yaallaan, waana marka yacni macno noocaas oo kale ayaa waxaa la yidhi un iyaga iska ilaaliya, waxba yacni ha u teginina. Ayib watruku turka, kuwan laftooda hadda xadiidyadan iyo waa kuwa aqriyo u keeno. Ayib berigii meeshaan hadda ay dadka faraha badan ku xasuuqeen oo dhowr sano ka hor oo ay halkan ugu yimaadeenba muslimkiiba, marka waxay leeyihiin utruku lxabashata maa tarakuukum, kuwa qorayaad arkeen xaggee marka maa tarakuukum la joogaa, baddiyaaba la joogaay, siduu usoo socday baddiiba uba yimideen, isagii baanba kaa tegin. Markaas marka xadiidku meeshaas ma ahan. Watruku turka, turkiga ka taga, maa tarakuukum intay idinka tegayaan, iyagana sababtu maxay tahay? Dad dhib badanay ahaayeen, iyagana dagaalka ku adadag oo ku baas badanay ahaayeen tatarka. Ibnu Kathiir Albidaaya Wannihaaya wuxuu leeyahay 600 iyo xoogaagii markuu ahaa hijriga ayaa muslimiinta intay soo weerareen dhulkii muslimiinta ugu yimaadeen tatarka, ayaa aada hasiimo waa la jebiyey, aadaa tatarka loo jebiyey. Markii la jebiyey oo si fiican loo jebiyey oo ay dhulkii muslimiinta laga raray, bis dadkii marka wuxuu yidhi iyaga dhulkooda lama sii aadin. Markii xuduuddii muslimiinta laga saaray way iska joogeen muslimiinta, iyagoo ku dhaqmaayo, yidhi Ibnu Kathiir marka xadiidkan, watruku turka ma tarakuukum, iyada lafteeda haddii la yidhaha waa la iska soconaa unacun. Amarkii rasuulkana markaas yacni aan la milicsanin, ama qofkaanoo iska ay dhici kartaba marka isagoo kaasii jeeda haddaad adigu isku kiciso, hadda hadhow marka dhibka kuu yimaada adigu unbaa keenay. Marka annahyu can tahiiji lxabasha iyo turkigana waa kan labadaan xadiis. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا يعقوب وهو يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم ساعة ساعة ما دعيسه حتى يقاتل المسلمون الترك إلى المسلمين تركي لدى قلمان قوما قلوا أي لدى قلمان وجوههم وجيالكو ذا كالمجان المطرقة gaashaan la iskorkor saaray oo kale. Almutraqa marka waxay tahay shayga marka yacni gaashaanka marka la sameeyo oo haddana seed iyo marka wax lagu sii kabo oo yacni la kabo oo dabaqada oo marka hore ka laga sameeyo dabaqo kale lagu sii dhajiyo lagu kabo. Marka tashbiihuna wajhu shabahana wuxuu ka dhacayaa xagga ballaarka cardiga, oo ayaga wejiyaalkooda wejiyaal ballaaran waaye oo aan weji shushuban oo dhuudhuuban maleh, weji ballaaran ay leeyihiin sida gaashaanku u ballaaran yahay. Yalbasuuna shacra timaha ayay labistaan wayamshuuna fi shacri waxayna ku socdaan tin, yacni kaba dhogor lehay gashtaan, dhar dhogor lehna waa labistaan oo dhul qabow badanay degan yihiin. قال باب الاستنصار بالضعيف قفك تاكتا درون لغو غرغار دلبو قفك ضعيف كتبرتا درون إن لغو غرغار دلبو إلهي غرغار كيسي لغو ويديست سيال لغو غرغار دلبانا نو دعية لليه ودعا ذو ذا حديث كافصير هاي. وبه قال أخبرنا محمد بن إدريس وهو أبو حاتم الرازي قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث عن أبيه عن مسعر عن ضلحة بن مصرف عن مصعب بن سعد عن أبيه أنه سعد ظن وحو ملي أن له فضلا ديراد إنو ليه على من دونه ذاتك إساء كهوصة إنو كفضل بديه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي أصحاب تيسا كمدة. فقال النبي الله صلى الله عليه وسلم النبي وحو يري إنما ينصر الله إلهي وأقرقار يا هذه الأمة أمدان وحوه قرقار يانا بضعيفها كذا تاكت الدرن بدعوتهم دعوده ugu gargaara waakaas markaa dhaifaha ugu gargaara bidawatihim ay ugu gargaara ducadooda. Marka la leeyahay inama tunsaruna wa turzaquna bi du'afaikum ay bi du'a'i du'afaikum wa ay waakan hadithkan dalil qareena oo nabigu yiri waaye sallallahu alayhi wasallam. Marka dadka qaar xadiidkaas hal tunsaruuna wa turzaquuna ilaa biducafaa'ikum dada waxay u daliishadaan atawasulu biljah, soo tusaa marka atawasulu biljah atawasulu biducaa wa tusaa waana kan xadiidkeeda. Wa salaatihim iyo salaadooda iyo wa ikhlaasihim iyo ikhlaaskooda alla idinkugu gargaara. Wabihi marka sababkuna Ibnu Xajar wuxuu yidhi waxay tahay qofka daciifka ee taagta daran markuu ilaahay baryaayo meel kale oo u harsan ama u dambeyso mabaa qababa, si dhab ah buu ilaahay u baryaa. Laakiin xoogaa dadka maalka haysto iyo dadka xoogga badan iyo waxaa laga yaabaa inay ilaahayna baryaan xoolihiina isku halleeyaan, inay ilaahay baryaan awooddooda isku halleeyaan ayaa dhacdo. Laakiin midkan daciifka wax walbo wax uu haysto ileen ma leh, ilaahay unbuu si dhaba u baryaa, markaasaa ilaahay aqbalaa. وبه قال أخبرنا يحيى بن عثمان وهو الحمصي قال حدثنا عمر بن عبد الواحد وهو السلمي ثقة قال حدثنا ابن جابر عبد الرحمن بن يزيد بن جابر هو ثقة قال حدثني زيد بن أرطاة الفزاري وهو الدمشقي طيب أخو عدي بن أرطاة عن جبير بن نفير alxadrami anahu samica abadarda yaquulu samictu rasuula llahi sal slam yaquul nabigaan maqlay oo dhahayo ibquunii ii dalba addaciifa midka taagta daran ii raadiya fa inakum idinku inamaa turzaquuna watunsaruuna waa laydin arsuqayaa uun waa laydin gargaarayaa biducafaa'ikum aa laydinku arsuqaa laydinkuna gargaara ibquunii marka hamzadu waa hamzatulwasli ay udlubuu lii waay marka ii gooba oo ii raadiya macnahaasaas qaala baabu fadli man jahaza ghaaziyan qof duulayo qofkii diyaargareeyo fadliga kusoo aroore caddayntiisii u baabay wabihi qaala akhbaranaa sulayman bnu daawuud walxaris bnu miskiinin qiraa'atan calayhi wa ana asmac can ibni wahbin qaala akhbaranii camr bnu lxaarif can bukayr bni lashaj can busir ibni saciidin can zayd bni khaalidin aljuhaniy can rasuuli illahi sal alla slama qaala man jahaza ghaaziyan mid duulayo qofkii diyaariyo fii sabiilillahi ilaahay jidkiisa u duulayo faqad ghazaa waa duulay oman khalafahu fii ahlihi bikhayrin ehelkiisa qofkii khayr uga dib marana faqad ghazaa waa duulay yani markuu maqan yahay ehelkiisa intuu maqan yahay qofka u ixsaan falo oo ka warqabo wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu lmusanna can cabdiraxmaan bni mahdi qaala xadaanaa xarbu bnu shadaadin can yaxya wahuwa yaxya bnu abi kahiir alyamaamiy can abi saciid an abi salamata bni cabdiraxmaan can busr bni saciidin can zayd bni khaalidin aljuhaniy qaala qaala rasuulu llahi sal slam man jahaza ghaaziyan faqad ghazaahu man khalafa ghaaziyan fii ahlihi bikhayrin uga khaliif noqdo faqad ghazaa waa duulay isagana wabihi qaala akhbaranaa isxaaq bnu ibraahim qaala xadaanaa cabdullahi bnu idriis qaala samictu xusayna bna cabdiraxmaan yuxadiu can camr bni jaawaan wahuwa albasriyu maqbuulu rawaa lahu nasaaiyu faqad can laxnaf bni qays qaala kharajnaa xujaajan waan baxnay buu yihi annagoo xajinayno faqadimna almadiinatan galnay wanaxnu nuriidu lxaja annagoo xaj rabno fabaynaa naxnu fii manaasilina annagoo guryaheenna joogno meelihii aan deganayn nadacu rixaalanaa rarkeenna aan dhigayno id ataanaa waxaa noo yimid aatin mid imaanaayo faqaala wuxuu yihi ina annaasa dadka qad ijtamacuu fi lmasjidi masaajidkay ku kulmeen wa fasicuu way argagaxeen fandalaqnaa waan tagnay fa ida annaasu dadka waa iyagoo mujtamicuuna kulansan calaa nafarin yacni dad dhexdooda korkood ku kulansan koox fii wasadi almasjidi masaajidka dhexdiisa wa fiihim dadkaa waxaa ku jira caliyun waalzubayru waalxatu wasacd bnu abi waqaas fa innaa annaga oo la kadaalika xaaladaa ku jirno id jaa'a cuhmaanu baa yimid radia allaahu canhu calayhi malaa'atun go-sawa wato safraa'u jaalla ah qad qannaca bihaa ra'sahu madaxiisa uu ku gembiyey fa qaala wuxuu yidhi ahaahunaa caliyun meeshaan cali ma joogaa ahaahunaa dalxatu ahaahuna zubayru ahaahunaa sacdun qaaluu nacam bay dhaheen haa qaala fa innii anshudukum billaahi allah idinku dhaarinaya alladii laa ilaaha ilaa huu atacalamuuna ma ogtihiin anna rasuula allahi sal alla slam qaala nebigu inuu yidhi man yabtaacu yaa iibinaayo mirbada bani fulaan ree bani fulaan meesha ay timirta ku qallajistaan meeshaas yaa iibinaayo ghafara allaahu lahu alla oo u dhaafaa fabtactuhu waan gaday bicishriina alfan labaatan kunaan ku gaday ow bikhamsatin wacishriina alfan ama shan labaatan kun fa ataytu rasuula allahi sal alla slam nebigaan u imid fa akhbartuhu waan u sheegay fa qaala wuxuu yidhi ijcalhu fii masjidinaa masaajidkeenna ka yeel oo yacni dhulkan masaajidka ku dar ayib wa ajruhu laka ajrigiisana adaa leh qaaluu waxay yidhaahdeen allaahuma nacam haah waa ognahay qaala anshudukum billaahi aladii laa ilaaha ilaa huwa atacalamuuna ma ogtihiin anna rasuula allahi sal alla slam qaala nebigu inuu yidhi man ibtaaca qofkii iibiyo bi'ra ruuma ceelka ruuma la yidhaahdo ghafara allaahu lahu ilaahay waa u dembi dhaafay wa u dembi dhaafaa macnaa fabtactuhaa waan iibiyey bikadaa wakadaa baan ku gaday ku iibiyey fa ataytu rasuula allahi sal alla slam nebigaan u imid faqultu waxaan yidhi qad ibtactuhaa bikadaa wakadaa baan ku gaday qaala wuxuu yidhi ijcalhaa siqaayatan lilmuslimiin waraab muslimiinta uga dhig waqaf ka dhig marka muslimka o dhan ha cabee waajruhaa laka ajrigeedana adaa leh qaaluu allaahuma nacam bay dhaheen haa qaala anshudukum billahi aladii laa ilaaha ilaa hu ataclamuuna ma ogtihiin ana rasuula allahi sal sallam nebiga nadara fii wujuuhi alqowm dadka wajiyaalkooda inuu fiiriyey faqaala uu yidhi man yujahizu haaulaa'i kuwaan yaa diyaarinaayo wixii ay jihaadka ku bixi lahaayeen yaa siinayo gafara allahu lahu alla u dhaafaa waa u dhaafaya alle yacnii jeysha alcusra ayuu u jeedaa gaswatu tabuuk ciidankii aadayay fajahaztuhum waan diyaariyey xataa lam yafqiduu ciqaalan ilaa aysan dabar weynin hal dabar aysan ka weynin walaa khitaamanna aynan weynin faruur xir faqaaluu waxay yidhaahdeen allahuma nacam haa qaala wuxuu yidhi allahuma ashhad allahuma ashhad allahuma ashhad ilaahu markhaati ka noqo cuhmaan sidaan wuxuu u leeyahay niman baa ku dheganaayo dhib ku hayay oo yacni munaafiqnimo iyo yacni khiyaano iyo waxbay ku tuurayeen marka wuxuu leeyay war markhaati ma iiga tihiin intaasoo saabiqa inaan leeyahay haabay dhaheen qofkuna haddii ad marka lagu dadku ay markaa yacni ay dhibaan oo ay sharafkiisa iyo cirdigiisa iyo ay xagxagtaan de waxa uu yahay inuu issheega markaas duruuftaa ku kalifaysan inuu isaga aamusan maahan dadka iyo sharafkiisii iyo wax ka sheegsheegayo xadiidkan marka ibnu jaawaan unbaa xuseyn ibnu cabdiraxmaan ka wariyey laakiin qaybihiisa inta badan wuu soo arooray qaar bukhaari iyaaba warinaya inta dambaana maxalu shaahidka uu yahay qaala baabu fadli nafaqati fii sabiili illaahi in nafaqada ilaahi jidkiisa lagu bixiyo fadligeeda caddaynteediibu u baab yahay wabihi qaala akhbaranaa maxamed bnu salamata walxaarits bnu miskiinin qiraatan calayhi waana asmac can ibni alqaasim qaala xadathanii maalikun can ibni shihaab can xumayd ibni cabdiraxmaan can abi hurayrata can inabiy sal lla slama qaala man anfaqa zawjayni fii sabiili illaahi nuudiya fi ljanna looga dhawaaqaa jannada ya cabd allaahi hada khayrun faman kaana min ahli salaati duciya min baabi salaa ayaa looga wacaa waman kaana min ahli ljihaadi duciya min baabi ljihaad ayaa looga yeera waman kaana min ahli sadaqati duciya min baabi sadaqa waman kaana min ahli siyaami duciya min baabi rayaan faqaala abu bakrin radia allahu canhu hal calaa man duciya min haadihi alabwaabi min daruuratin albaabadan qofka laga wacaa wax daruura ah wax dhiba miyaa korkiisa ah waa maya fahal yudcaa axadun qof ma looga yeerayaa min haadihi alabwaabi iridahan kullihaa dhammaanteed qaala nacam buu yidhi haa wa arjuu an takuuna minhum waxaan rajaynayaa inaad adiga ka mid noqoto kuwaas looga wacaayo albaab kasto waa soo marnay xadiidkan wabihi qaala akhbaranaa camru bnu cuhmaan qaala xadaanaa baqiyatu can ilawsaaciyi qaala xadaanii yaxyaa can maxamed ibni ibraahima qaala akhbaranaa abu salama can abi hurayrata qaal qaala rasuulu llahi sal slam man anfaqa zawjayni fii sabiili illaahi laba shay qofkii bixiyo ilaahay jidkiisa ku bixiyo dacathu khasanatu ljanna jannada kuwa yacni khasanadeeda oo furayaalka albaabadeeda yahay oo ka shaqeeya ayaa u yeeraan min abwaabi ljannati uga wacaan yaa fulaanu halumma hebelow kaalay fadkul gal faqaala abuu bakrin wuxuu yidhi yaa rasuul allah dalika aladii laa tawaa calayhi kaagaasi waa midka halaag korkiisa ownan ahayne oo dayaac iyo khasaare aynan korkiisa ahayne faqaala rasuulu llahi sal lla slam inii la arju an takuuna minhum anu waxaan rajaynaya inaad u kamid tahay ka mid ahaanayso wabihi qaala akhbarana ismaaciil bnu mascuud qaala xadaana bishr bnu lmufadal can yuunusa can alxasan can sacsacata bni mucaawiyata qaala laqiitu abaa dharin ayaan la kulmay qaala wuxuu yidhi qultu waxaan yidhi xadithnii ii sheeg qaala nacam qaala rasuulu llahi sal lla slam maa min cabdin muslimin ma jiro yunfiqu min kulli maalin maal kasta ka nafaqaynayo lahu isaga u sugnaaday zowjayni laba ka nafaqaynayo xadiidkan marka kii horuu tafsiir u noqon karaa in marka laleeyay man anfaqa zowjayni waxaa laga wadaa nooc walba oo maalka ka mida laba xaba ka bixiyo ariga labuu ka bixinayaa timirta laba waxuu ka bixinayaa suus oo kale wahaakadaa laba laba wax walba ka bixinaya ila istaqbalathu waxaa qaabilaya oo ka hortegaayo xajabatu ljannati jannada kuwa ka shaqeeya kulluhum yadcuuhu oo albaabka joogo mid kastaa waa u yeerayaa ilaa maa cindahu agtiisa waxa ahaaday buu ugu yeera qultu waxaan yidhi wakayfa dalika oo kaagaa sidee ku ahaanaya qaala wuxuu yidhi in kaanat ibilan hadday geel tahay fa baciirayni laba rati uu bixino wa in kaanat baqaran lo hadday tahayna fa baqaratayni laba sacaad u dhiiba زوجين مركب معنيه ساس وبه قال أخبرنا أبو بكر بن النضر قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان الثوري عن الركين الفزاري الركين بن الربيع بن عميلة الفزاري هو ثقة عن أبيه الربيع بن عميلة وثقة مسلم أربعة أوريان عن يصير بن عميلة هو الفزاري أيضا ثقة عن خريم بن فاتك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفق نفقة في سبيل الله كبحي النفقة إلهي جد كيسة كتبت له الله حلوه قرى بسبعمائة ضعف تضبب قل لاب لاب باب فضل الصدقة في سبيل الله صدقة إلهي جد كيسة لقبحي وبه قال أخبرنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت أبا عمرو الشيباني عن أبي مسعود أن رجلا تصدق بالناقة النمبة وحو صدق يستي هل مخضومة أو فرور حرا في سبيل الله إله جدك سيبو كبحي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحويري ليأتين يوم القيامة مال انت قيامها وإيمانيا بسبعمائة ناقة بولا إيمانا تضبب قل أو حلال مخضومة أو فرورها كحرا أفك كحرا marka halkii uu bixiyay 700 u noqonay qiyaamaha وبه قال أخبرنا عمر بن عثمان قال حدثنا بقية عن بحير عن خالد عن أبي بحرية عن معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الغزو غزوان دولان كوالب الدولان فأما من ابتغى وجه الله إله وجهه سقفك راديه وأضاع الإمام إمام كأضيعه إنك مذحظة وأنا كدن بايه وحي معروفه وأنفق الكريمة وجعل يهي وناكسن بحيه هل شاهد كما شاء وياسر الشريك قفك شريك قال له هوش الله قبانا يانا أجلع سناده ويعني سهولة يجلع كل رقم قلف سنان كل رقم واجتنب الفساد فساد كان كريراده كان نومه هردديس وحيهانيس ونبهه يسوجيت كيسة أجرا كله لما أنت سأجري النقونة أجرا كله لما أنت سأجري النقونة وأما من غزاق كيلا بعد واكنا قفكي دولي رياء استطس وسمعة اسم قشين وعصى الإمام إمام كعاسيي وأفسد في الأرض رلك نفسادي فإنه لا يرجع بالكفاف نكا لصو النقون ما يوحسكو لقمو أنا حمانتي سأي وناقي سحتى ميسكو لقما يعني حمانتها بضاني سأي حتى كفاف لصو النقون ما يوحسكو رددك الجهات كالقلايو لبن نوع لبداس النوعيهين جهادك سوى فضل جيسي يلقسو شيكي حتى نقفك أنه فضل جيسي أدو إلى عليهم وقفك أولا صعداء شريك أو أفضدائي وحفي عن إنه كبحي إنك ما لحظة الله قرد إنه أضيع وكدن باي فساد كان إنه إسك إلى عليه وإذا قال هذه اللي جيره واجتنب الفساد وحلو لي فسادك وهل السوى وإذا قفك وحو ربقه إسك الصمائي ماشي مرك قفل الدليا وين لقال يعني لسوا قفالة يا وحدع كرت مال بالقاضة يا وحوال الجوبية وحاسو لأن مرك حيوب ما هنتا مرك قف إنه دين إسكو إلى علي دين إلى إلاني سو لكن هذا سن دين إلى علي إن وحبذنه هلا يكره قال باب حرمة النساء المجاهدين لمن يعني جهاد ككم مقن الجهاد يا وين كذا حرمة إليه لو كم قيهن دن عامين أم قيهن وذاتك المسلمين تي الدفاع يعني أم قيهن وبه قال أخبرنا الحسين بن حريف ومحمود بن غيلان واللفظ للحسين قال حدثنا وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمة نساء المجاهدين لمن كمجاهدين تهوينكو حرمة ذا على القاعدين أي حاران يعني كوف جوغو أو آم بحن كركو ذا أي حاران كيهين كحرمة أمهاتهم هويوين كو ذا حرمة ذو ذو كلام قفك سيدة هو يديس حاران أغطتها يحلم ذا سيدة أي حاران أغطتها نين جهات كمقن أو مسلحة أمد أغمقن عام أو إساقا مركا الله حرسانا هوين تيسي مركا إن لود دبا مرو أو فاحشا lagu sameeyo waa qof hooyadiis faaxasho ku samaynayo oo kale. Wamaa min rajulin, qof ma jira, yakhlufu fii imra'ati rajulin, nin haweentiis yacni uga khaliif noqonaayo uga dib maraayo min almujaahidiinana ka mida, fayakuunahu ow khiyaana, markaasi fiiha uu ku khiyaano haweentiisaas, ilaa wuqifa lahu yowma alqiyaamati, maalinta qiyaamaha waa loo soo istaajina, fa akhada min camalihi, camalkiisuu qaataa maa shaaa, wuxuu doono ka qaataa. Famaa dhannukum, buu yidhi nebiga, marka maxaad u malaynaysaan? Qiyaamihii waa la keenaa, waxaa la leeyahy ninkan ka qaada wax camal uu haysto, maxaad u malaynaysaan? Waay marka maxaad u malaynaysaan, waxmauu ka tegaa, waxba ka tegi maayo, kulli waa ka wada qaadan. Qaala, baabu man khaana ghaaziyan fii ahlihi, ehelkiisa yacni qofkii khiyaano, qof duulay duulaan ku jira, fii ahlihi ehelkiisa ku khayaano xaaskiisii. وبه قال أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم وإذا خلفه في أهله أهل كيسا يعني أقدم بيه فخانه وخيانه قيل له يوم القيامة وحال غرها يا مال انت قيامها hada khaanaka, kani waa ku khayaanay, fii ahlika wuu kugu khiyaanay, fakhud min xasanaatihi maa shi'ta, xasanaadkiisa waxaad doonta ka qaado, famaa dhannukum, maxaad umalaynaysaa? Wabihi qaala akhbarana cabdullahi bnu muxamed bn cabdiraxmaan qaala xadaanaa sufyaanu qaala xadaanaa qacnabun kuufiyun, yani qacnab atamiimiy lkuufiyu saduuqun, can calqamata bni mirthadin can ibni buraydata can abiihi can nabiy sal ll slam qaal حرمة نساء المجاهدين على القاعدين في الحرمة كأمهاتهم وما من رجل من القاعدين كم إذا مجر يخلف رجلا من المجاهدين في أهله وقد المرء إلا نصب له يوم القيامة ما لنت قيامها واللس جوجنيا فيقال حال الرهي يا فلان هبل هذا فلان هبل كم وهبل فخذ من حسناته كقاد ما شئت وحد دونته ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه نبي أصحابتي سو ملعصدي فقال وحوير ما ظنكم ملذي نوامحي ترون ملذين ملق لنا يا أن يدع له من حسناته شيئا حسنات كيسين وحوغة تقايا مو ملين إيسان مو تقايا. وبه قال أخبرنا عمرو بن علي انت واتتموه قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاهدوا جهادا مشركين تلا جهادا بأيديكم قعميه نكل جهادا وألسنتكم عربية نكل جهادا وأموالكم مالكين نكل جهادا. وبه قال أخبرنا أبو محمد موسى بن محمد هو شامي مقبول هو الشامي قال حدثنا ميمون بن الأصبغ قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك عن أبي إسحاق عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقتل الحيات نبي وحو أمري أبي سوين كإن لدله وقال وحو من خاف قفك عبصده ثأرهن أرسقو ذك عبصده فليس منا نغمد ما هنك arsigooda maxaa laga wadaa qofku inuu wax khuraafaad intuu iska dhaardhiciyo hadaad abeesadan disho waxbaa kugu dhacaya adigana armaykaa si kale lagaaga argoostaayo wax ku dardaraan iyo waxa noocaasoo kale qofku inuu is yiraahdo wabihi qaal akhbarana axmed bnu sulayman qaal xadaanaa jacfar bnu cawn can abi cumays waa cutbatu bnu cabdillahi bni cutbata bni mascuud عن عبد الله بن عبد الله بن جبر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد جبرا أن يصاب بوقضي فلما دخل مركو صوق لي سمع النساء هوانك ومقلا يبكين أيغو أوينا ويقتل ويقولن أي رهيا ويقولن إليه كنا نحسب حن ملينين سايسا وفاتك قتلا في سبيل الله وحكاتك أوكو رافي جهاد إنات كل دمت يعني دل ilaahay jidkiisa lagugu dilaa ku dhaafay waa sariirtaadaad ku dhimane. Faqaala nebigu wuxuu yidhi wamaa tacuduuna shahaadata shahaadada maxaad ku tirisaan idin wamaa tacudduuna kuma tirinaysaan ashahaadata shahaadada ilaa min qatlin dil maahani wax kale fii sabiilillaahi lagu dhinto ina shuhadaa'akum shuhadadiinnu idan la qaliil aad bay u yar yihiin markaas alqatlu fii sabiilillahi shahaadatun ilaahay jidkiisoo lagu dhinto waa shahaado waalbadnu calooshoo loo dhinto shahaadatun waalxaraqu shahaadatun gubashada waa shahaado waalgharaqu shahaadatun maashoodku waa shahaado waalmaqmuumu yacnii alhadama midka guri kusoo dumay shahaadatun waalmajnuubu shahaadatun midka yacni oof wareenka u dhinto daatuljambi almajnuub bimacnaa daatuljambi waa cudur un marka un hadda ku lamida un yacni tii biida sambabaha ama feeraha ku dhacdo oo kale walmar'atu haweeneyda tamuutu dhimanayso bijumcin iyadoo isku dhimanayso iyadii iyo uurkeedii marka umul raacanayso iyadii ilmihiiba isku dhimanayso iyaduna waa shahaada qaala rajulu nin ayaa marka wuxuu yidhi atabkiina wa rasuulullahi sal alla slam qaacidun war ma haweentii buu ku yidhi ma ooynaysaa iyadoo nebigu uu fadhiyo qaala wuxuu yidhi nebiga dachunna iska daa faidaa wajaba falaa tabkiyanna calayhi baakiyatun faidaa wajaba haddii uu dhinto falaa tabkiyanna yaynan u oynin baakiyatun tu ooyso marka qofku intuunan dhimanin oo uu nool yahay nafta aysan ka bixin waa loo ooyi karaa ee ooyinta niyaaxada marka la reebay waa goorma niyaaxada waa marka uu dhinto ka bacdi waana soo marnay kitaabuljanaais aan ku soo marnay isagoo maalig uu werinayo xadiidkan wbihi qaal akhbarana axmed bnu yaxya qaal xadaana isxaaq bnu mansuur qaal xadaana daawuudu yani aai can cabdilmalik bni cumayrin can jabrin annahu dakala maca rasuuli llahi sal ll slam nebigu la soo galay calaa meytin mid dhimanayo fabaka nisaau haweenkii baa ooyeen faqaala jabrun waxau yidhi laa tabkiyanna ayb yayna laa tabkiina dheh ha ooynina maadaama rasuululahi sal alla slam jaalisan in allaale inta uu nebigu fadhiyo qaala waxa uu yidhi dac nebiga sal alla slam dachunna iska dhaaf yabkiina ha ooyaan maadaama beynahunna intuu ku dhex joogo fa idaa wajaba haddii uu dhinto u dhaco falaa tabkiyanna baakiyatun tu ooysaa yaynan ooynin aakhiru kitaabi aljihaad hada aakhiruhu wallahu aclam wa sala allahu wasalam cala nabiyina muxamedin waalihi waasxaabih